شبكة إنشادكم العالمية تقدم. كن عزيزا يا صديقي، إلى متى تبقى مهان؟ تمضي خلف العداء، صوارهم تبدو حسان. للفعال شان ثان، تلبس مثل زيهم شانك في الذل يبان. لسانك يدعو عليهم وللفعال شان ثان، تلبس مثل زيهم شانك في الذل اقتديت بما يشاء. صار الكلام أعجميا مثلهم آل الهوان، لو كنت لله وليا ما اقتديت بما يشاء. هم عدو للإله وللنبي مدى الزمان. كن نبيها يا حبيبي، فهذه الدنيا امتحان. هم عدو للإله وللنبي مدى الزمان. كن نبيها يا حبيبي، فهذه زمان ومكان. لنقتدي بنهج طه نبينا قمر الزمان. عزنا بالله دوما بكل زمان ومكان. لنقتدي بنهج طه نبينا قمر الزمان. لنمضي خلف فهو ماض بالجنان. لنمضي خلف خطاه فهو ماض صديق.